الذي يضعف الشعر، ومن هنا يقال إنه يقع الظاهر وهو نظافة الأسنان، ولا تتحقق السنة من كل وجه. أما في الصيام فوجود المادة الغريبة وهي مادة المعجون تقتضي من المسلم إذا استاك أن يحتاط، فإذا كان محتاطا بحيث يستاك بالمعجون ثم ينظف فمه على وجه لا يزدرد شيئا من المعجون فلا بأس ولا حرج، لأن الفم من خارج ولا يؤثر دخول المعجون فيه كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نجيب على من يقول أن المضمضة والاستنشاق واجبان، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما أبدا، ولم يثبت تركه لهما ولو كان مستحبا لتركهما ولو مرة واحدة، لبيان حكمهما، وجزاكم الله كل خير. طيب، ما ترك غسل الكفين قبل الوضوء أبدا، هل معنى أنه أنت لا تقول ما أحد يقول بأن غسل الكفين قبل الوضوء فرض ولا واجب من واجبات الوضوء إلا في مسألة قيام من النوم؟ طيب، ما توضأ عليه الصلاة والسلام إلا غسل كفيه، هل نقول أنهما فرض؟ يداوم عليه الصلاة والسلام على الكمال لأنه في الأكمل والأفضل. لما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك، هذا يستدل به إذا اعتضد بالأصل، مثل ما قلنا إن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء للأمر به في الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يترك غسل وجه، عندنا أصل. لكن هنا في المضمضة مناقض للأصل، الأصل قال اغسلوا وجوهكم، ومن هنا كان من الفقه إثباته في مسألة الإثباتات الواردة لها أصول تدل على وجوبها ولزومها وعدم اعتداد بهذا الدليل فيما ناقض الأصل وخالفه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا لم يخلل الأصابع وجد بين الأصابع موضع لم يصبه الماء، فما الحكم، وجزاكم الله كل خير؟ كل من توضأ وترك من العضو المأمور بغسله ومسحه كله جزءا ولو يسيرا لم يصح وضوءه، لا بد أن يعمم وأن يشمل العضو الذي أمر الله بغسله ومسحه بالغسل والمسح كما أمر الله عز وجل. فلو ترك ما بين الأصابع فإنه لا يصح وضوءه، ولو ترك على الأصابع لا يصح، ولو ترك على القدم لا يصح. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة لما رأى على قدمه لمعة، وهذا يدل على أنه لا بد من استيعاب محل الفرض. وتوعد عليه الصلاة والسلام بالوعيد الشديد فقال: ويل للأعقاب من النار، لأنه رأى أقواما أعقابهم تلوح، ومعنى ذلك أنهم لم يغسلوها فظهرت هذه الأعقاب، فدل على أن التقصير في محل الفرض موجب للمؤاخذة وحصول التبعة على الإنسان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من توضأ ونسي مسح رأسه وتذكر ذلك بعد غسله لرجليه، فماذا يفعل، وجزاكم الله كل خير؟ يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. إذا لم ينشف العضو القبلي للعضو المنسي، إذا لم ينشف العضو القبلي للعضو المنسي تدارك، بمعنى أنه غسل ومسح المنسي ثم أتبعه بما بعده، لأن شرط الموالاة لم يفت، هذا هو الأصل عند العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما سبب تعدد الروايات في المذهب الواحد، وجزاكم الله كل خير؟ هذا راجع إلى الأئمة، فقه الروايات فقه بحر عظيم عند أهل العلم رحمهم الله. للعلماء وأئمة المذاهب روايات، وهذه الروايات اشتغل بها أئمة الشأن فحرروها وضبطوها وبيّنوا صحيحها من ضعيفها، وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن فقه المذاهب الأربعة أوثق من غيره، والظاهرية يقاربهم لأنه حرر في الكتب. ففقه المذاهب الأربعة ضبط بالنقل الموثق، ولذلك اندثر مذهب الأوزاعية والثورية والطبرية أتباع الأوزاعي والثوري، ومع أنهم أئمة وعلماء ومجتهدون وأهل أن يتبعوا رحمهم الله، قالوا لأمرين: الأمر الأول أن أقوالهم من درجة قل أن تخرج عن خلاف الأئمة الأربعة والظاهرية، وثانيا أنه لم يحرر القول عنهم. فلو قال شخصا الآن أبغى أتبع سفيان الثوري وهو إمام مجتهد، نقول له: لا بأس ولا مانع أن تتبع، لكن كيف تحرر الرواية عنه وبينك وبينه مفازات ورجال يحتاجون إلى دراسة وتنقيح؟ العلماء فقه الرواية أكثر ما يوجد عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة، أما الشافعية ليس عندهم فقه الرواية، لأنهم لم يحتاجوا إلى ذلك، لأن الإمام الشافعي دون مذهبه، ولذلك عندهم القول، القول القديم والجديد، وعندهم مصطلح القول بدلا عن مصطلح الرواية. ما يوجد عند الشافعية مصطلح الرواية. طبعا كتب الشافعي رحمه الله جاءت بالرواية، برواية المزني وغيره، طبعا حررت وحققت هذه الرواية عن الإمام مالك. طبعا الإمام مالك دون موطأة، ولكن عنه روايات، ففي مسائل رجع عنها، وفي مسائل فصل فيها، وفي مسائل سئل عنها رحمه الله زائد عما في الموطأ، ومن هنا اختلفت عنه الروايات، واحتاج أئمة المذهب إلى دراسة هذه الروايات، وتكلموا على الأصحاب، وبين الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وهو من أنفس من كتب في الروايات عن الإمام مالك، في مقدمة التمهيد أن بعض أصحاب مالك أوثق في الرواية من بعض، فإذا تعارضت روايات الإمام مالك في العبادات هناك من يرجح في العبادات، وإذا تعارضت في البيوع هناك من يرجح في البيوع كابن وهب وغيره، في الأولى في العبادات ابن القاسم رحمه الله. الشاهد أن فقه الروايات له ضوابط، وأما أوسع المذاهب في الروايات فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والسبب في ذلك أنه لم يدون مذهبه وقام مذهبه على الرواية عنه. ثانيا من أسباب كثرة الرواية عن الإمام أحمد سعة علمه، فإنه تأخر عن الأئمة من إخوانه، ولذلك اطلع على أقوالهم، وتارة يقول بقول قائل ثم يرجع إلى قول غيره ثم يرجع إلى قول ثالث، ثم تستبين له سنة فيقول بقول خارج عن أقوال الثلاثة لاستبانة السنة وصحتها عنده، ثم تستبين عنده سنة تقتضي التفصيل فيفصل، ثم يتورع ويتوقف، فتتعدد عنه الرواية من فقه رحمه الله وكثرة ورعه. ومن أوسع المذاهب في الروايات مذهبه، ولذلك تجد مذهب الحنابلة قد يجمع المذاهب الأخرى من كثرة رواياته ويزيد عليها. وأيضا الشافعية رحمه الله عندهم توسع في مذهبهم في الأوجه وأقوال أوجه الأصحاب وتخريجاتهم، بحيث يجمعون المذاهب الأخرى. بالنسبة للروايات يعني كيف يرجح بينها، فقه الروايات هذا يرجع فيه إلى الكتب المعتمدة في المذهب. أما لماذا تعددت الروايات عن الأئمة، فهذا من علمهم وفضلهم مروءه وورعهم، يقول الإمام بالقول فيجد دليلا أصح من الدليل الذي كان يقول به فيعدل عنه فترعى عنه رواية العدول، ثم يتبين له ضعف الدليل الذي ذكر فيرجع إلى قول غيره، وهكذا. هذا من ورعهم. قال عمر بن الخطاب رجع من هو أفضل منهم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حينما كتب له كتابه في القضاء المشهور: لا يمنعنك إذا قضيت قضاء ثم راجعت نفسك فيه أن ترجع عنه، فإن الحق حق، الرجوع الحق فريضة وفضيلة. وقال رضي الله عنه حينما قضى قضاء ثم بعد مدة قضى في نفس القضية بقضاء ثان، فعوتب رضي الله عنه قيل له قد قضيت بكذا، ما شأنك اليوم تقضي بكذا وكذا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فتح الله علينا فيما مضى فتحا، وتعبدنا الله بما ظهر من الاجتهاد، ثم اليوم من سماحة الشريعة ومرونتها وعظمتها وسعتها بحر لا ساحل له وبئر لا تكدره الدلاء، يغوص العلماء فيستنبطوا ويجدوا من فتوحات الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن هنا أصبحت الشريعة بحرا جمع البحور، لا يمكن أن تجد مسألة إلا وتجد الشريعة فيها أصل وبيان وحكم وقول فصل. ومن هنا قادت الأمة الإسلامية العالم من المحيط إلى المحيط، وإبان الخلافة الإسلامية في أوج عظمتها وسعتها قام الفقهاء والأئمة والعلماء والمجتهدون والقضاة والمفتون ما وقفوا يوما أمام مسألة من المسائل، ولا نازل من النوازل من سعة الشريعة ومن هذا العلم الذي تفجر على أيدي هؤلاء العلماء الصلحاء الأتقياء الذين كانوا أتقى لله وأورع لله، فأبقى الله في الأمة حبهم وودهم وإجلالهم، وأبقى علومهم نيرة، وأصبحت العلماء تحكي أقوالهم، فضل من الله لا يستطيع أحد أن يمنعه، وكرم من الله على هؤلاء الأئمة الثقات الذين اختارهم الله لهذه الأمة رضي الله عنهم وغفر لهم وأعلى منازلهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فمن خلال هذا الخلاف ومن خلال هذه الروايات ومن خلال هذه الأوجه تفتقت أذهان العلماء وأفهام العلماء، فقعدوا وأصلوا ونظروا وضبطوا وقدموا وأخروا وخصصوا وعمموا وقيدوا وأطلقوا، وأصبحت الشريعة شريعة زاخرة واسعة، وهذا كله يدل على سموها وعلوها وكمالها، لأنها نشأت من كمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. فهذا كله فخر للمسلم، وليس مذمة كما يظن بعض الجهلاء الذين لا يحسنون فهم. هذا فضل من الله عظيم أن تجد أئمة وضع لهم القبول بين الأمة الإسلامية شرقا ومغربا يترحمون عليهم ويذكرونهم، وقل أن يمر يوم إلا ولهم من الحسنات ما لا يعلم أجره وثوابه إلا الله وحده لا شريك له. هؤلاء في مقامات عظيمة من الله عز وجل، فنسأل الله أن يفتح علينا كما فتح عليهم، وأن يرزقنا من البركة والخير في علومنا وتعليمنا وإفهامنا مثل ما رزقهم، ويزيدنا من فضله. فالشاهد من هذا أن اختلاف الروايات والأقوال فخر للأمة وفضل، ولكن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هناك من يذم الخلاف وهذا من جهل، ويذم الروايات، يقول لك إمام واحد عن 10 روايات، كيف أخرج عنها؟ كيف تخرج عنها؟ لأنك جاهل، ما تعرف كيف تقعد وتؤصل. اذهب إلى من هو أعلم منك وارجع إلى كتب العلماء وانظر كيف درسوا هذه الروايات وبيّنوا صحيحها من ضعيفها وبيّنوا الذي عليه العمل والذي لا عمل عليه. فالمقصود أن هذا علم مخدوم، وإذا جاء أحد يشكك فيها وهذا فليذهب إلى كتب العلماء ولينظر. فهذا فخر للأمة ونعمة من الله عز وجل، والله عز وجل شرع الخلاف حينما جاءت النصوص محتملة دل على مشروعية الخلاف. وحينئذ هناك فرق بين الاختلاف داخل الأمة والخلاف خارج الأمة، والخلاف داخل الأمة محمود وليس بمذموم، لأن الله عز وجل أورد النصوص محتملة، وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله الإمام القيم في الأعلام، تكلم كلاما نفيسا في هذه المسألة، في مسألة خلاف العلماء وورود النصوص على الاحتمال، والله تعالى أعلم. الله أكبر. الله فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا سائل يقول: في يومي الخميس والاثنين وأيام البيض يوضع التمور في المسجد النبوي للصائمين، فهل يجوز لغير الصائم أن يجلس مع الصائمين ويأكل معهم وكأنه صائم وجزاكم الله كل خير؟ الله، هذا شيء عجيب، هذا صقوطي هذا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز أن يستباح هذا الطعام إلا بإذن من صاحبه. يقول لصاحبه: لست بصائم وأريد أن آكل، لأنه قد يكون وقفا وقد يكون نذرا أن يطعم الصائمين، قد يكون واجبا. ثانيا، أنه إذا جلس مع الصائمين زكى نفسه أنه صائم وهو ليس بصائم، ولذلك لا شك أنه لا يجوز له الجلوس والأكل، لأنه ليس بطعام للجميع، وإنما أذن فيه صاحبه للصائمين بدليل تخصيصه ليوم الاثنين ويوم الصيام وقصده للصائمين دون غيرهم، فلا يجوز أكل هذا الطعام إلا بإذن من صاحبه وعلم وإباحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة وجزاكم الله كل خير؟ يجوز الجمع بين غسل الجمعة والجنابة إذا كان الوقت قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فإذا كان الوقت قريبا أو جامع قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، قال بعض العلماء في قوله من غسل واغتسل أي جامع زوجته قبل أن يذهب للجمعة، والحديث صحيح، قالوا أنه غسل يعني تسبب في غسل امرأته، واغتسل أي هو. قالوا في هذه الحالة، لأنه إذا جامع قبل الخروج سكنت نفسه وانطفأت الشهوة في قلبه، فكان أصغى للذكر وأكثر تأثرا وأكثر انتفاعا، ويجوز أن يجمع بين غسل الجمعة والجنابة، فيدرج غسل الجمعة تحت الجنابة، فينوي الجنابة أصلا لأنها فرض، ويجعل الجمعة تحتها لأنه وإن كانت واجبة لكن وجوبها على خلاف، وبناء على ذلك ينوي النيتين ويجعل الجنابة تحت الجمعة، تحت الجمعة تحت الجنابة، غسل الجمعة تحت الجنابة. والدليل على هذا الاندراج أنه إذا تحقق مقصود الشرع شرع الاندراج، فلما كان مقصود الشرع من الغسل يوم الجمعة إنما هو النظافة والنقاء وجلوس الإنسان على حالة الأكمل والأفضل، كما في حديث أم المؤمنين عائشة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون من العالية، وكانت الطريق كما قالت رضي الله عنها طريق زرع، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، فأمروا أن يغتسلوا للجمعة، فهو إذا اغتسل للجنابة تحقق المقصود من النظافة والنقاء، وبناء على ذلك يجمع بين النيتين، وهو محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يدرك أجر الجماعة بإدراك التشهد مع الإمام وجزاكم الله كل خير؟ من أدرك التشهد مع الإمام أو أدرك الإمام قبل السلام، ما يشترط التشهد، من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الفضيلة، ومن دخل المسجد، من خرج من بيته من أجل أن يدرك جماعة المسجد ثم وجد الجماعة قد انصرفوا كتب الله له مثل أجرهم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمد إلى جماعة فوجدها قد انقضت كتب له مثل أجرهم. والدليل على أنه يأخذ فضيلة الجماعة بالمشي قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. هذا أصل الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وذلك جملة تعليلية، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة حط عنه بها خطيئة. الحديث فجعل ترتيب الفضل 25 للمضي والخروج. ومن هنا إذا خرج إلى المسجد وأدرك الإمام قبل التسليم أدرك فضل الجماعة، لكنه لم يدرك حكم الجماعة. ويتضح ذلك أنه لو أدرك الناس في صلاة الجمعة بعد رفع الإمام من التكبيرة من الركوع الثاني في الركعة من الركوع في الركعة الثانية يتمها ظهرا 4 ركعات، لأنه أدرك الفضيلة ولم يدرك الفريضة، فيجب عليه قضاؤها ظهرا. وأما إذا أدرك ركعة فأكثر فإنه قد أدرك الجماعة حكما وفضلا، ولكنه أقل أجرا ممن أدركها تامة كاملة. وإن شاء الله سيكون الدرس غدا في موعده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.